vai ao chão com todo birra. Contou? Fica. Quando tu para a frente, contou tudo fica. Que é que tem uma mulher que é ali, e a raro me é, e que tem me é, quanto me é? Raro me é? Raro me é? Raro me é? Raro me é? Que tem me é? Que tem? Roca me é? Essa expressão, Maria, يعني هذه محاور الكبرى التي كنت فيها هذا ولفت الحنفية وهي لغت سبيل المجتهد الحنفي المتأخرون. المتأخرون في من نظر وفي رواية عن الإمام وأصحابه تخريج على النبي، شو معنى تخريج على النبي؟ معناها مسألة جديدة يخرجونها عن النبي وكأنهم يحثونها على رحم الإمام. وأول كتاب عرف بكتاب الحنفية بالفتاوى كتاب النواجذ لأبي زيد السمرقندي تسمية النسبي. عرفت كل هذا الشيء لماذا؟ لأن النواجذ اشتهر بها المالكية في الغرب الإسلامي ومدرسة ماذا؟ الأندلس والإنسان وذلك. ويقولون أن المالكية اشتهر بها تسميت بالنواجذ، لكن نقول العكس. حتى هو الإنسان إلا العلم يجب أن تكون مفعلمة ما يكونش في دوام التعصب. الفتاوى النوازي تسمى به الفتاوى، أنا تسميت النوازي اسم اشتهر في الغرب الإسلامي والأندلس يعنيه تخرج بالفتاوى عند بقية المذاهب الأخرى من بينها أن شوف هذا التاريخ وإحنا ظهر قوم النوازي في المدرسة إن شاء الله نشدها الحصة المصرية. وأيضا وجد الفتاوى في كتاب الحنبلي فتاوى الهندية فتاوى الهندية فتاوى الهندية كذلك معناها لم تكن خاصة عند المسلمين ولكن فقط هو الاشتهار في التوسع وما هذا بالنسبة أهم في مثل المذهب المالكي طبعا، المذهب المالكي أيضا الذي يزود الإمام مالك أصول مذهبه، ولكن دولها من تلاميذه الذين يأتون من بعد. وأشهر ذكركم أشهر الكتب المؤلفة هي الموفق المدونة، شاطرة كيف دونت المدونة. وأيضا هنا مشروحة مفصل. بعدين الإمام الشافعي هو من تلميذ الإمام مالك، تلميذ الإمام مالك وهو طبعا خليج عن التعريف، عاش في العراق ثم انتقل وأصلا وجد في الوسطى ثم انتقلت الأمور إلى مكتبة المعادة إلى العراق ونشأ فيها وفي البلد. كان عنده في العراق ولما هاجر إلى مصر غير مذهبه ولم يترك إلا 17 على سنة. بعدين قسم أصول المذهب الشافعي هو الشافعي والذي هو وحيد لدول أصول مذهبه. بعدين أصول المذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد وعلى ماما اعتمدت لماذا هذه المذاهب المدرسة؟ وأيضا حسن إن المحسن في وقت ما في العراق لم يكن له جلالين وكان من الأمور التي معناها ما اتصرش منها الأمور حتى ماذا ظهر الحركة الإسلامية الحديثة اللي هي حركة محمد بن عبد الوهاب في ماذا في السعودية ثم كان محمد بن عبد الوهاب كان في السعود كان بين المطهرة والسعود في نظام الحكم فجعلوا مذهب من الأحلف أنها تحكمون به لذلك كان يبين الأمن في البشر في نفس الوقت كان يبين الأمن في انتشار مدى الخلالي ومدى الحنفي الشافعي وبعض الأمور هذه الأمور في أنظمة الحكم لماذا؟ لأن كان الحكم يلزمون القيام ببعض المذاهب في وخاصة في مغرب الإسلام عند الأمن كانوا معناها تعصب المذهبي حتى يقصون في المذهب كيف الأندلس والعرب الإسلامي وغيره كانوا كلهم إلا المذهب المالكي لماذا؟ لأن كان الحاكم يفرض عليهم التقييد بالمذهب المالكي في نفس الوقت مذهب ماذا؟ أبو حنيفة في بعض الأوقات فرض هذا المذهب فكان هذه الأسباب التي جعلت ماذا؟ هذه المذاهب تنتشر وتنتشر بالإضافة إلى وجود تلاميذ نشروا ماذا؟ نشروا مذاهب هؤلاء من هذا ابن سعد هذا أنا كانت بينه وبين إمامات مرسلات وكلهم هم ربما يفقهم الاستقمال لكنه نظرا لأنه ما عندوش تلاميذ ما عندوش كذا أيضا جابوا الظاهري جابوا الظاهري مثل هذه المدرسة لماذا؟ لأنه خزان المنطقة وإن كان قد قرأه في فقه عنده موضوعات في الفقه الغزالي لكن غلوه في ماذا؟ في رفض القياس ورفض المنطقة التشريعية جعل ماذا؟ قرأه أصبحت معناها أصبحت مذهبا يستدل به في كتب الحديثة ابن جرير الطبري أيضا هذا في خطبة